هيصور. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه من القرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. فعاقبوا بمثل ما

تعليق مش خالي. ولا تحزن Oh, Thank you. وقضينا إلى بني إسرائيل محمد عندك لا تتخذن في الأرض ثاني ثاني ثاني ما يبارك فيك يا رب خمس ست مرات ثاني بقى واحده واحده علمك كده احنا ما جالنا زمن مش معناها ربنا يرضى عليك بالرضا قراءات والله محمد الله سبدري سلم يا رب سلم شكر الله وسعيكم شكر الله وسلم بدك الصحة وكان يا الله الله الله الله الله واحدة واحدة بقى واحدة واحدة ثانية نقويك يا عم الشيخ علي ثاني كده نقويك انت عليك يا رب ثاني كده واحدة واحدة عليك مبكرة لسبب Thank you.